بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر منته سبحانه وتعالى على الخلق: بسم الله الرحمن الرحيم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. سبق شرح هذه الآية، وسبق بيان بعض مقاطع ومقاصد هذه الآية. ثم يقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآية فيها قضايا، أولها مقطع الأول، فهي ثلاث مقاطع. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية يستدل بها أهل العلم، أو هذا المقطع يستدل به أهل العلم على أن كل ما في الأرض الأصل فيه الإباحة وأنه مباح، وهي قاعدة أصولية أخذوها من هذه الآية. وتساءل الرازي في تفسيره: هل الطين مباحا أن نأكله؟ وهذا تكلف، فإن الله عز وجل أحل لنا الطيب المباح وحرم علينا الضار الخبيث، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ويقول في محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن فلا دلالة في هذه الآية على أن مثل الطين والتراب والصخور وهذه الضارات أنها تباح. لا، إن الله عز وجل أحل الطيب المفيد وحرم الخبيث الضار. ومن شاء يأكل ترابا فليأكل، ومن شاء يأكل طينا فليأكل. والرازي أتى بهذه لأنه يريد أن يعلقها بقاعدة عند أهل الأصول. لكن قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يقول الرازي: جرم الأرض شيء وما في الأرض شيء آخر، وهو تفسير مقبول ومطلوب. ولكن لكم هنا للملكية، أي مباحا لكم وطيبا لكم ومهيئا لكم، بشرط أن يكون هذا الشيء نافعا ومفيدا. أما إذا كان ضار فلا يكون هذا، أما إذا كان مفسد فلا يكون، بل هو محرم. الخمر، كل سم، الطين، التراب، الصخر، كلما أفسد الهيئة والعقل فهو محرم. الخبيث المستقذر محرم. إذن الطيب المفيد هو النافع الذي خلقه الله للإنسان أكلا وشربا ولبسا. وإنما ذكر الله هذه الآية كما قال أهل التفسير بعد قوله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله، ليذكر منته على الخلق سبحانه وتعالى. قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. جميعا تعود إلى ما في الأرض، وبعضهم يقول تعود إلى الناس، إليه لكم أيها الناس جميعا، والأقرب أنها تعود إلى ما في الأرض. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، سبحان الخالق. ولكن نحن لا نتدبر ولا نتفكر ولا نعي. يقول بعض أهل العلم إن الإحساس، المساس يبطل الإحساس من كثر تعودنا على رؤية السماء، رؤية القمر، رؤية الشمس، رؤية النجم، ما أصبحنا نتدبر ولا نتفكر. لكن إذا خرج مصنوع صنعه الإنسان تفكرنا فيه وتدبرنا. مر أعرابي في ليلة من الليالي، ليلة مظلمة، بدوي، فمشى في هذا الليل المظلم الذي ما يعرف أو لا يرى مد يده، وفجأة طلع عليه القمر. والقمر أدهى شيء عند العرب، دائما ينشدونه في أشعارهم، ودائما يصفون الجمال بالقمر والبدر. يقول الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام كان وجهه كالقمر ليلة 14. يقول أحد الشعراء دخل على الخليفة المكتفي فبدأ قصيدته الغزلية يقول فيها حلفت لنا، يقصد الدنيا، ألا تفون عهودنا، فكأنها حلفت لنا ألا تفي. وبعضهم يقول أنه يقصد محبوبته، حلفت لنا ألا تفون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تفي، والله لو كلمتها لو أنها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي. يقول لا أكلمها لو أنها كالبدر أو كالشمس أو كالخليفة. فغضب الخليفة لأنه وازنه مع شيء. المقصود الأعرابي طلع عليه البدر فنظر في السماء فقال سبحان من سواك، سبحان من رفعك، إن قلت جملك الله فقد جملك الله، وإن قلت رفعك الله فقد رفعك الله، وإن قلت بحاك الله أو حسنك الله فقد حسنك الله. والمقصود أن في هذه الآية فارق لا بد أن يفهمه أهل الفضل والأخير من أمثالكم. يقول سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء. ربما يقول أحدكم هذه تدل على استواء الله على العرش، هذه الآية لا تدل على ذلك، هذه الآية لا تدل على ذلك قصدا، غيرها يدل على استواء الله على العرش أكثر وأكثر. قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فهذه هي التي تدل على ذلك وغيرها من الآيات. أما هذه الآية ثم استوى إلى السماء قالوا قصد سبحانه وتعالى، لأنه عدى ذلك بإلى، لأنه عدى ذلك بإلى فقال قصد، يعني ثم استوى يعني قصد إلى السماء سبحانه وتعالى. وهنا سؤال يطرح بين طلبة العلم، خلق الأرض أول أو خلق السماء؟ هنا يقول سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هنا الآية كأن الأرض قبل خلق السماء، لكن يقول سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ويقول سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها، لأنه ذكر سبحانه وتعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطس ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. يعني كأن هنا في هذه الآية أن الأرض خلقت بعد السماء، وفي آية البقرة السماء خلقت قبل الأرض. فما هو الجواب لهذا التساؤل؟ وقد أجاب عنه حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. ما هو الجواب؟ نعم، هذا هو جواب ابن عباس، ولأهل العلم جواب آخر، لكن هذا هو الجواب السديد، أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء ثم دحى الأرض سبحانه وتعالى. الأرض كم أخذت مدة من الخلق؟ يومين، والسماء 4 أيام، كلها 6 أيام. هذا يدل على أن في الجمع أناس يجيدون الحساب وعندهم فهم في الجمع والطرح، 2 و4 6 والحمد لله رب العالمين، ذلك فضل الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقف أعرابي شريف، أعرابي خبل، وقف على المنبر يخطب الناس ما عنده علم، استغل فرصة الخروج على المنبر فقال يا أيها الناس عليكم بالسكينة وعليكم بالمهل، فإن الله خلق السماوات والأرض في 6 أشهر، ذكرها ابن جوزي. قالوا اتق الله عز وجل في 6 أيام. قال والله لقد تقاليت 6 أشهر، أردت أن أقول 6 سنوات، فالمقصود أنها 6 أيام. وعند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال خلق الله سبحانه وتعالى التربة يوم السبت ثم عد الأيام حتى وصل إلى يوم الجمعة فأصبحت 7 أيام، والله يقول 6 أيام، ولكن عند مسلم في الصحيح 7 أيام. أجاب أبو العباس بن تيمية في المجلد 18 قال هذا وهم وهذا مخالف للقرآن، وهو من أغلاق أو من أوهام أو من كلام كعب الأحبار، ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث بعينه من الأحاديث التي انتقدت في صحيح مسلم، فإن الله عز وجل ذكر أنه خلقها في 6 أيام، فكيف تكون في 7؟ وأجاب بعض الناس من العصريين قالوا لا، الدحو في يوم 7 لا يحسن من 6، لكن هذا تكلف والحديث فيه وهم، ولعله من كلام كعب الأحبار. قال: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. هنا لم يذكر سبحانه وتعالى الأرض، وذكر سبحانه وتعالى في القرآن: ومن الأرض مثلهن، يعني 7 أراضين مثلهن. ومما اكتشف في هذا العلم كما سمعنا من كثير من الثقات الذين اعتنوا بعلم الهيئة والجيولوجيا أن الأرض 7 طبقات، طبقة على طبقة، كل طبقة لها لون آخر ولها مزاج آخر ولها تكيف آخر ولها تضاريس تختلف عن الأخرى. فسبحان الخالق 7، كلما انتهت الطبقة أتى الطبقة فتنتهي 7 طبقات. أما السماوات فهي 7 مرتفعة، جرم السماء مسيرة 500 عام، وبين السماء والسماء 500 عام. يقول أمية بن عبد الصمد الجاهلي وهو يتحدث عن موسى وفرعون: ما أسلم هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: أسلم شعره وكفر قلبه. يقول: فقولا له، يقول إن الله عز وجل في قصيدة أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون فقال: فقولا له: أأنت سويت هذه بلا عمد حتى استقرت كما هي؟ فهي 7 سماوات. وبعض أهل العلم يقولون سماء من حديد وسماء من نحاس وسماء من فضة، لكن ما علمت على هذا دليل أو دليلا من المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكنها عجب من العجب. هذه السماء الدنيا زينها الله بالمصابيح وبالنجوم، وزينها بالقمر والشمس، فهي كواكب تدور فيها. لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى هناك استأذن هو وجبريل، واستدل بها للعلم على شرعية الاستئذان، وأن المستأذن يسمي اسمه ويذكر من هو ولا يعمي على الناس ولا يقول أنا. عبرها عليه الصلاة والسلام 7 في لحظات حتى وصل إلى سدرة المنتهى. وفي كل سماء بشر، في سماء الدنيا آدم، وذكر عليه الصلاة والسلام أنه رأى يوسف وقد أوتي شطر الحسن، ورأى ابن الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، ورأى موسى الشجاع القوي الأمين عليه السلام، ورأى هارون، ورأى إدريس وقد رفعه الله مكانا عليا، ورأى إبراهيم في السماء 7 وموسى في 6، ورأى بيت العزة، هذا البيت كالبيت العتيق يطوف به كل يوم، كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون مرة ثانية، حتى وصل عليه الصلاة والسلام إلى مكان يسمع صريف الأقلام هناك: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتفل، أعظم بمثلك من هاد ومؤتمم، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهد بالبدر أو كالجند بالعلم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، حتى بلغت مكانا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمه. بلغ عليه الصلاة والسلام منزلة عليا، يقول لجبريل: أتتركني في هذا المكان، في مكان أيترك الخليل والحبيب حبيبة في هذا الموطن، موطن جلال خلق الله وعظمة الله تتصور في هذا الخلق الهائل؟ قال جبريل: وما منا إلا له مقام معلوم، لو تقدمت احترقته. فتقدم عليه الصلاة والسلام، وهذه من المنزلة العالية التي ما منحها الله أحد من البشر. ورأى الجنة، ورأى النار، ورأى الأنبياء، ورأى الملائكة، رأى ألوفا مؤلفة من الملائكة يملؤون السماء وهم ركعا لله، ومن السماء الأخرى سجدا لله، وآخرين مسبحين، وآخرين مقدسين، وآخرين متكلفين بالوحي، هذا يصعد وهذا ينزل، وآخرين بكتب الحسنات والسيئات، وآخرين معقبين يحفظونه من أمر الله من بين يديه ومن خلفه، وآخرين موكلين بالقبر، وآخرين بقبض الأنفس، وآخرين بتعذيب الأمم وبتعذيب الفرقة والفجرة الذين ينحرفون عن أمر الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. قال سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. بعد أن خلق الله الأرض أتى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، سواها سبحانه وتعالى وخلقها بلا عمد، فهو الصحيح ترونها، يقول بعض أهل العلم بلا عمد، لها عمد لكن لا ترونها، ولكن الصحيح بلا عمد، هكذا قائمة على قبة الفلك. فانظر هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فانظر هل ترى فيها من فروج، فانظر هل ترى فيها من عيب. يرجع البصر خاسيا وهو حسير، بصرك يعود إليك وأنت لا ترى شق ولا ترى ثلمة ولا ترى في البناء شيء، لأن الذي بناه هو الله وهو الذي سواه، ولو كان مخلوق لك رأيت النقص ورأيت العيب والسلب. ولذلك يقول أحد القصصيين: من المسلمين لا يخلو عمل ابن آدم من نقص، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أتى رسام هندي، دعا ملك من ملوك الهند قديم الرسامين في العالم أن يحضروا ويرسموا لوحة الواحة له لوحات، ومن أجاد منهم ونجح فله جائزة. فأجاد أحدهم فأتى بلوحة فرسم فيها سنبلة قمح، ثم رسم على السنبلة عصفورة، ثم عرضها للناظرين فأعجبت المشاهدين، فذهل الملك من حسن الرسمة، رسم سنبلة خضراء والحب يكاد يطلع منها، وعصفورا جميلا بريشه يزقزق ويغرد على هذه السنبلة في حديقة، فعرضها لوحة، فأخذها هذا الملك وعرضها للناس وأعطى ذاك الرجل جائزة، وقال للناس: من أراد منكم أن ينظر في عيب فلينظر. فأجمع أهل الهند أن لا عيب فيها، فأتى رجل من غير الهند أعور ليس إلا على عين واحدة، فدخل عند الملك قال: رأيت عيبا باللوحة. قال: وما هو العيب؟ قال: العصفور إذا نزل على السنبلة تميل ما تبقى مستقيمة، وهذا لما رسمها جعلها مستقيمة وأنزل العصفور، وهذا خلاف ما يذهب إليه العقلاء. ومن سنة الله عز وجل أن يفيء الزرع إذا نزل عليه ما يسكنه. قال الملك: صدقت، وشطب على اللوحة وارتد الجائزة من الرسام، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أحد الناس أراد أن يرسم رسمة في لوحة فأخفق في الرسم، فلطش اللوحة كلها بسواد، ضربها بوية سوداء، فقالوا: ما لك؟ قال: هذه صورة الليل ليس فيه قمر ولا نجوم، هذا هو الجمال، ولم تجد في هذا إلا الصح، هذا هو ليل لا نجوم فيه ولا قمر، وكل يجيد هذه الصورة. ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، هي سبع والأراضين نقول سبع لكنها طبقات، والله أعلم بذلك سبحانه وتعالى. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، في قوله سبحانه وتعالى: وهو بكل شيء عليم، قضايا: أولها أن هذا عام لا مخصص له. أول القضايا في قوله سبحانه وتعالى: وهو بكل شيء عليم، عام لا مخصص له. وإذا قلت للإنسان إنك بكل شيء عليم فلا بد من مخصص، والله ما أدري ولا يعرف بأمور كثيرة، وما يجهل أكثر مما يعلم، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك والأكثر إلا وهو معهم أينما كان. إذا علم هذا وهو بكل شيء عليم فهو عام لا مخصص له، وعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان، وهو مستوي على العرش، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنه بائن من خلقه مستوي على عرشه، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة، لا كبيرة ولا صغيرة، يعلم السر وأخفى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماء وما في الأرض، فسبحان القادر الباري. تسقط الشجرة من الورقة في ظلام الليل في واد ملحن وفي صحراء مقفرة، فيعلم الله أنها سقطت من الشجرة على الأرض. تأتي أكمام الريحان والرمان وأكمام النبات وأكمام الياسمين فتتفرج تتفجر بالنبتة وتخرج الثمرة فيعلم الله أنها أخرجت تلك الثمرة ويعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد ما تحمل من أنثى من أناث البشر أو الحيوانات أو الأجماوات أو الطيور أو الزواحف أو الأسماك أو الحيات إلا يعلم الله متى حملت وهل يتم هذا الحمل وهل كذا وهل هذا الحمل من بني البشر سعيدا أو شقيا وماذا يصيبه في الحياة وماذا يأتيه من المصائب وماذا يحدث عليه من الكوارث وهل يمر به ذر أو غنى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. مر عيسى عليه السلام ببقرة وهي حامل تضع بقرة أتت تضع وهذه في سيرة عيسى عليه السلام فاعترض ابنها في بطنها ابن البقرة اعترض في بطنها فأخذت تلزم وتحن وتيغر بصوت أدهش أهل القرية فحضر عيسى فبكى رحمة للبقرة فأنطقها الله الذي أنطق كل شيء قالت يا عيسى بن مريم أسألك بالله أن تدعو الله ليفرج عني كربتي والله عز وجل ينطق ما شاء متى شاء بأي لسان شاء يقول سليمان عليه السلام يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ويقول عليه الصلاة والسلام بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها والحديث في الصحيح فضربها فالتفتت إليه وقالت ما خلقنا لهذا فسبحان من أنطقها ويقول عليه الصلاة والسلام في قصة صاحب الذيب والحديث في الصحيح أخذ الذيب على الرجل والرجل من الصحابة شاهد فلحقه الرجل فافتك واستلب الشاة من الذيب فالتفت الذيب قال أتأخذ رزقا رزقنيه الله من لك ومن يحمي غنمك عني يوم لا حامي لها إلا أنا فقالت البقرة لعيسى يا عيسى ابن مريم أسألك بالله أن تدعو الله ليفرج عني فبكى عيسى ودعا الله سبحانه وتعالى وقال اللهم إنك تعلم ما تضيق الأرحام وما تزداد وكل شيء عندك بمقدار اللهم فرج عنها كربتها فخرج هذا تبيعها في الأرض فإذا هي تنظر وهذه من آياته سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيا عجبا كيف يعتقي إلهم كيف يجحده الجاحد لكن القلوب إذا ما عرفت بارئها وما استدلت على فاطرها فمن أين تستدل هل سألت الصباح من جمله هل سألت النسيم من أجراه هل سألت النجم من برهاه هل سألت القمر من رفعه في الصباح الباكر كل شيء يحيى مع إطلالة الفجر الزهرة تغرد وتسبح البارئ الطير تغرد وتشدو وتسبح الخالق الماء يثمثم بتسبيحه سبحانه وتعالى وإني شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا فيا أيها الناس أنتم أولى الناس أولى المخلوقات بالتسبيح وأولى الكائنات بالذكر والاهتداء إلى الواحد الأحد وإنما نزل هذا القرآن وإنما أتى هذا الكلام ليدل الناس على الباري تبارك وتعالى قال وهو بكل شيء عليم فهذا عام لا مخصص له وهو مستوى على عرشه كما قلت بائن من خلقه علمه في كل مكان وكذب الذي ادعى أن الله حال مع خلقه افترى على الله وكذب على الله وكذب من قال اتحد الله في خلقه أو حل في بعض خلقه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بل الله عز وجل موصوف بصفات الكمال على عرش مستوى ينزل كل ليلة في ثلث الليل إلى سماء الدنيا فينادي فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأجيبه فإذا طلع الفجر عاد سبحانه وتعالى عودة تليق بجلاله ونزولا يليق بجلاله لكن لا يغيب عنه شيء يعلم السر وأخطأ ما تنادى متناتف إلا وعلم الله ما دار بينهما وما فكرت أنت فيه علم ما فكرت فيه والشيء الذي تفكر قبل أن تفكر فيه يعلم سبحانه وتعالى أنك سوف تفكر فيه يعلم السر وأخطأ قالوا ما أخطأ من السر قال الشيء الذي تريد أن تفكر فيه وأنت لا تدري الآن يعلمه سبحانه وتعالى. وقف صفوان بن أمية عند ميزاب الكعبة، وقد سلفت القصة لكن لا بأس أن نعيد هذه القصة ذكر نعمان لنا إن ذكرها كما المسك ما كررته يتبور. وقف مع صاحبه وهو يحاور وقال تقتل محمد، مع عمير بن وهب، قال اقتله لكن من لي بأطفالي وذريتي وزوجتي؟ قال أهلك أهلي وأطفالك أطفالي، الهدم هدم والدم دمي، اذهب واقتله وأنا أكفيك أطفالك. فذهب وتسلح بسيفه، ولكن غارة الله أقوى من عمير بن وهب. يا غارة الله جد السير مسرعة في سحق أعدائنا يا غارة الله. وصل إلى المدينة يحمل قلبا كله حقد وكله بغينة وكله برضاء، يريد الانقضاض على سيد البشر ليقتله ليكتسب أعظم جريمة وأعظم لعنة في التاريخ. فدخل المدينة ورآه الرجل المسدد الملهم عمر بن الخطاب، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. فانطلق إليه عمر وكان رجلا سديدا ملهما، فأخذه بتلابيب ثيابه وسيفه ومجنده وسلاحه وأتى يجره حتى أدخله المسجد. فرآه صلى الله عليه وسلم قال اتق الله يا عمير بن وهب ما لك؟ قال يا رسول الله أتيت لأفك الأسارة أسارة بدر وأزور أصحابي من الأسارة. قال كذبت، وإنما جلست أنت وصفوان بن أمية تحت ميزاب الكعبة فقال لك كيف وكيف، وقلت له كيف وكيف. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه. أتت حفصة وعائشة رضوان الله على الجميع زوجاته صلى الله عليه وسلم، مرة هو جارية له فأكل عندها عسلا، فسمعت عائشة أنه أكل عسلا عند الجارية فأخذتها الغيرة، وقيل عند بعض الجارية ماريا، وقيل جامع ماريا وهي جارته جاريته حلال له عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة لحفصة تعالى إذا أتاك فقولي نشم منك يا رسول الله رائحة عسل كأن نحله أو ذبابه جرس العرف شجر منتن الرائحة. والرسول عليه الصلاة والسلام يغضب وينكر ولا يرتاح إذا رؤيت منه رائحة، كان دائما يفوح مسكا، إذا مر من الطريق علم الناس أنه مر من الطريق، أرادوا ليخفوا قبره عن مكانه، فطيب تراب القبر دل على القبر. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، يا من تضوع طيب القاع أعظمه، فطاب من طيب ذاك القاع والأكم. كان دائما عرقه أثر العرق، كان كالمرجان، كان كالجوهر، كان كالدر، ينسكب فيؤخذ منه الأطياف فيصبح أحسن طيب. أخذته أم سليم في قارورة، طلقت جبينه بعرقه في قارورة عليه الصلاة والسلام، فكان إذا مرض أحد من أهل بيته أخذت قطرة فخلطتها بالماء ثم غسلت المريض فتشافى بإذن الله. فدخل على عائشة وقد جهزت حفصة، هذه جبهة متحدة ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، حلف نسائي بيتي يريد معارضة الرسول عليه الصلاة والسلام. فدخل على عائشة فقالت يا رسول الله أشم منك رائحة شيء، فأخبرته الخبر، فاستأثر الله عليه وسلم لماذا هذه الرائحة، فذهب إلى حفصة فقالت أشم منك هذا الأمر يا رسول الله، كأن ذبابه نحله جرس العرفط شجر العرفط، كأن النحل أخذ من العرفط، فهذا العسل من العرفط ففيه رائحة. فحرم صلى الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، وفي رواية حرم جاري، قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هذه القصة بكل جزئياتها وكل مدلولاتها وما دار بين الجارتين والشريكتين والضرتين في البيت، ومن تدخل في القضية، ومن المصيب والمخطئ، وحلل القضية برمتها في بيت من بيوته عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله؟ ابتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم بين له سبحانه وتعالى تقول له حفصة أو عائشة: من نبأك هذا؟ من أنبأك هذا؟ قال: نبأني السميع العليم الخبير. قال سبحانه وتعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه، إن تتعاون على الرسول رسول البشرية وهذه الإنسانية ومزدهد قيام الوثنية، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهو بكل شيء عليم، علمه أدرك كل شيء. النملة في ظلمة الليل يدري بها سبحانه وتعالى. يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأمل، ويرى نياط عروقها في جسمها والمخ في تلك العظام النحل. اغفر لعبد كعب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. يقول هذه الأبيات للزمخشري، وبعضهم يقول رؤيا في المنام، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بثلاثة أبيات. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الألم، تصور لامس بعوضة تمد جناحها فيجد الله بذلك. والخلق كل يوم هو في شأن، كم يموت من الأنوث في الدقيقة، وكم يولد من الأمهات في الدقيقة، وكم تتغير من الحكومات والدول، وكم توشى من المستعمرات، وكم ينتصر من جيوش، وكم ينهزم من جيوش، وكم تجوع من بطون، وكم توسوس من أفكار، وكم يظلم من قوم، وكم يهتدي من قوم، وكم يقرع من أناس، وكم يستيقظ من أناس، وكم ينام من أناس، كلهم في علم الله لا يزيد. قال: فغفر له. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الألين في شدة الظلمة، ويرى نياط عروقها في جسمها، أي عروق للبعوضة حتى، بل عروق دقيقة يراها سبحانه وتعالى، ويرى والمخ في تلك العظام المحلق. اغفر لعبد تاب من ذلاته ما كان منه في الزمان الأول. بالمناسبة استطراد بسيط، الزمخشري صاحب الكشاف عالم في اللغة جهبل لكنه معتدل، أتى من خراسان فدخل على أمه فسكن معها، فأخذ عصفورا وهو طفل صغير، هو فأخذ عصفورا من الطير فربطه بخيط عنده في البيت يلعب به، ففر العصفور ونفر. يقول الزمخشري: قيل للجاحظ: لماذا سمي العصفور عصفورا؟ قال: لأنه عصى وفر فسمي عصفور. هذا تكلم. فر العصفور من عند الزمخشري فأمسك بالحبل فانقطعت رجله في الحبل، فقالت أمه وهي تبكي: قطع الله رجلك كما قطعت رجل العصفور. فذهب من خراسان يريد بغداد فنشبت رجله في الثلج فتجمدت فبترت من الساق. هذا من كفارات الدنيا. وقد جاور مكة ويسمى جار الله وعلمه عند الله عز وجل، لكن أبياته من ألطف ما قيل للشاهد. وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، علمه وسع المخلوقات، وما علم الناس في علمه سبحانه وتعالى مجموع ما في الدنيا إلا كما يأخذ العصفور من البحر بمنقاره مرة واحدة. مر موسى عليه السلام والخضر عليه السلام في رحلة بحرية في قارب، طالب العلم مع شيخه، قال البخاري: باب طلب العلم والسفر لطلب العلم في البحر. انظر إلى هذا الجهد، يقول: يطلب العلم في الجو والبر والبحر. قال: فسافر موسى، لأن موسى عليه السلام خطب بني إسرائيل فتدفق عليهم بالعلم. قالوا: من أين لك هذا العلم؟ قال: من عند الله. قال: هل في الأرض أعلم منك؟ قال: ما أدري، ليس في الأرض، بل أجاب في بعض الوقت: ليس في الأرض أعلم مني. والله الصحيح يعني في الظاهر. فأوحى الله إليه: لماذا لا تكل العلم لي بل الخضر على الناس؟ فسافر إليه، فركب هو وموسى في القارب، فأتى عصفور، والحديث في البخاري هذا العصفور، فأخذ بمنقاره قطرة ماء، فقال الخضر لموسى: يا موسى، أتدري ما مقدار علمي وعلمك في علم الله؟ قال: الله أعلم. قال: كما أخذ هذا العصفور من هذا الماء. هذا علم المخلوق إلى علم الخالق سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الآن قصتنا يا أيها الضعفاء وقصة أبينا المكدود المجهود المذنب التائب إلى الله، شنشنة نعرفها من أخلم ومن يشابه أبه فما ظلم. هذا أبونا الآن معه حديث طويل في القرآن، يبدأ ذكر آدم بهذه الآية، وسيد قطب يقول السورة كما سلف معنا تبدأ سورة البقرة بنفس وإبادة لبني إسرائيل لليهود للنصارى جواب الأسئلة، ثم تأتي بقصة المعاد. وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة. الآن فيها في هذه الكلمة مسائل، أولها ما معنى الخليفة؟ الخليفة قال هو آدم، والصحيح أن الخليفة يعني قوم يخلفون قوما، أجعل في الأرض قوما يخلفون قوما، وهذا الذي رجحه ابن كثير وهو الصحيح، أجعل أناسا يخلف بعضهم بعضا، جعلكم خلائف الأرض، فبعضنا يخلف بعض قرنا بعد قرن ودينا بعد دين وأمة بعد أمة، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. سكننا الدور والقصور وسكنها آباؤنا وأجدادنا، ثم أتينا ويأتي أبناؤنا وأبناء أبنائنا هكذا، فكأن الثاني ما اعتبر بالأول. قدم لعلي بن أبي طالب إناء يشرب فيه رضي الله عنه أرضاه من خزف من طين فخار، أو الفخار هو الطين، فأقربه من يده ثم نظر إليه قال: الله كم في هذا الكوب، من في هذا الكوب أو هذا الكاس من خد أثيل وطرف كحيل. يقول ربما صنع هذا الكاس أو هذا الكوب أو هذا الإناء والطرف من تراب تحلل من خد أثيل، خد جميل ومن طرف كحيل. يقول أبو العلاء المعري في قصيدة الله من أحسن القصائد، يقول: ليس غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي. خفف الوقت، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يقول: يا أيها الماشي متكبرا على الأرض، يا من آجل بدراهمه ودنانيره، يا من استخر بمنصبه ووظيفته وأولاده، خفف الوقت، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يقول: أنت تمشي على التراب، ربما يكون قطعة من تراب من جسم أبيك وجدك وأجدادك في هذا التراب الذي تتكبر عليه. خفف الوضع، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. صاحي، هذه قبورنا تملأ الرحم، فأين القبور من عهد عادي؟ يكون قبورنا ملأت الدنيا، فكيف القبور التي القرون التي سلفت وسلفت وسلفت؟ قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا حكمة من حكم الله أن يسكن الأرض آدم لمقاصد، منها أن يعمر الأرض، يعمر الأرض واستعمركم فيها، ومنها أن يأتي من ذريته الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والشهداء والعلماء والصائمون والمصلون، ومنها أن يبتليه سبحانه وتعالى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومنها أن يظهر سبحانه وتعالى قدرته للعالمين، لأنه لا يكون الملك ولله المثل الأعلى ملكا إلا إذا كانت له رعية يتصرف فيهم، يقتل هذا ويعفو عن هذا ويعطي هذا ويولي هذا ويعدل هذا، فإذا كان ملك بلا رعية فكيف يكون الملك؟ فالله أراد أن يظهر سلطانه في الأرض وحكمته البالغة وقدرته النافذة ويظهر رحمته وعقابه، فأتى بآدم. ومنها أنه أراد سبحانه وتعالى أن يظهر غفرانه ويظهر شديد عقابه، فإنه الغفور الرحيم شديد العقاب، فكيف نعرف أنه غفور رحيم إذا لم يغفر؟ أتاتي إلى ملك من الملوك فتقول: يا حليم، وهو ما سبق له أن حلم عن أحد، وتقول: يا جواد، وهو ما سبق أن أعطى أحد، وتقول: يا قوي، وهو ما سبق أن هزم جندا. لا، لا بد أن تظهر الأسماء والصفات في المخلوقين، فهو الغفور الرحيم، فلذلك أذنب آدم فظهرت مغفرته سبحانه وتعالى، وأذنب فأخرجه من الجنة فظهرت قدرته، وسلط الله على بعض عباده ونكر ببعض عباده من ذرية آدم فظهر أنه شديد العقاب. وإذ قال ربك للملائكة، هذا مجتمع من الملائكة الأطهار، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه لم يجعل الأرض من الملائكة، ولم يجعل هم من الجن ولا من الحيوانات، يعني أهل الخلافة. الحيوان شهوة بلا عقل، والملك عقل بلا شهوة، والإنسان عقل وشهوة. ابن آدم هذا نفخة من روح الله وقبضة من التراب. ابن آدم إذا ارتفع بالصلاح والصلاة والصيام والذكر وقيام الليل وطلب العلم والزهد أصبح أفضل من الملائكة، وإذا خشي بالحقارة والنذالة والمعصية وشرب الخمر وتناول المخدرات والتخلف عن الصلوات وسماع الأغاني الماجنات والمدلات الخليعات وعقوق الوالد والأمهات وإرضاء رب الأرض والسماوات أصبح أحقر من الشيطان كالبهيمة، إنهم كالأنعام إنهم أضل سبيلا. أتعرف الحمار يصبح أذل، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولقد كرمنا بني آدم، فكرامة الإنسان يوم يكون عبدا لله. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا تفولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدني نبيا. ذكر عن بعض المفسرين أن الملائكة قالت يا رب لو أنزلتنا في الدنيا، كنا لما أنزل آدم وجد ما وجد، لو أنزلتنا يا رب كنا حبسنا شهوتنا وما عصيناك أبدا. فقال سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. فأنزل الله ملكين على رأي هذا المفسر، هاروت وماروت، ملكين هاروت وماروت. فقال انزلا، كان في عندهما عقول فآتاهم الله الشهوة مع العقل كما يأتي الإنسان. فلما نزل في الأرض جلس في المحكمة يحكمون بين الناس خلفاء، فأتت امرأة جميلة فتنت هاروت وماروت فبقيت بهما حتى زنيا بها، وفي رواية فقتلاها، ولما قتلاها أتى الشيطان فقال إنه لا يمكن إلا أن نخبر حتى تعبداني، فسجدا له. ولكن الصحيح أنها ليست في قصة هاروت وماروت بل في قصة رجل آخر، أما هاروت وماروت فقالوا في الزنا، فخيرهم الله عز وجل بين عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، قالوا نريد عذاب الدنيا، فنكسهما سبحانه وتعالى في بئر هاروت وماروت في العراق بأرجلهما. والقصة ذكرها مجاهد بسند ضعيف في سير أعلام النبلاء في ترجمته، وذكرها كثير من المفسرين. ووصل مجاهد إلى هناك ليرى هاروت وماروت، قال له الرجل لا تتكلم الذي ذهب معه، فإنك إن تكلمت شعكت. قال فذهبت فرأيت ملكين مدللان في البئر مطوية بأرجلهما في الجو، يعني في جو البئر، فقلت سبحان الله. قال فصعدت فأغمي على حتى رشد الماء، ومن أراد أن يعود فليعد إلى الذهبي وغيره من العلماء. لكن المقصود من هذه الآية أن الله علم أنه لا يصلح للأرض إلا آدم وذرية آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يخلف بعضهم بعضا، وبعضهم يقول خليفة آدم وحده، ولكن ليس بصحيح. والقرطبي يذهب إلى أن إقامة الخليفة واجب بهذه الآية وفي استدلاله نظر، لأن الخليفة هنا هو الذي يخلف بعضهم بعضا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا قضايا، كيف يقول الملائكة يعترضون على الله عز وجل. الله يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فتقول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هل هذا اعتراض؟ الصحيح ليس بهذا اعتراض، ليس اعتراضا على الله، حاشا وخلا، فهم عباد كما قال سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. عباد لله فكيف يعترضون؟ لا يعترضون، انما ارادوا ان يظهر لهم الحكمة. كان ولله المثل الاعلى، طالب يرى الاستاذ يكتب على السبورة جملة فيقول يا استاذ كيف تكتب هذه الجملة، ما معناه اعتراض على الاستاذ؟ لا، لكن يقول فكر لي وما هو المعنى وما هو المقصود، وهذا تحمل عليه الآية. كيف اتجعل فيها من يفسد فيها؟ لماذا قال يفسد فيها؟ ما هو دليلهم وما هو المؤثر لهم على أن في الأرض سوف يكون فسادا أو يكون فساد؟ يقولون إن الجن عمرت الأرض فترة من الفترات فتقاتلوا وأفسدوا في الأرض، فظنوا أن آدم ذكر ذلك ابن كثير سوف يكون هو وذريته كالجن، فقالوا سوف يكون فساد. يفسد فيها، الإفساد هنا بالفواحش والمنكرات والمعاصي والظلم، ويسفك الدماء بغير حق. ثم يقول ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني كأنهم يشيرون بأنفسهم، يقول نحن أولى، نحن أهل التسبيح، نسبح نصلي لك، وقال نقدسك ونستغفرك. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو ذر ما هو أحسن الذكر يا رسول الله؟ قال ما اصطفى الله لعباده أو لملائكته سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وعند البخاري وهو آخر حديث في البخاري في الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان من الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وصح عند الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قالوا يا رب نحن نسبح نحن نصلي لك نحن نطيعك فأنزلنا في الأرض. قال سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم حكمة لا تعلمونها، وأعلم سرا لا تدركونه، وأعلم مكسبا لا تفطنون إليه. قال أهل العلم مما علم سبحانه وتعالى من هؤلاء أنه سوف يكون من ذرية آدم رسل وأنبياء وشهداء وعلماء ودعاة وصالحون، إبراهيم موسى عيسى نوح محمد عليهم الصلاة والسلام أبو بكر عمر عثمان علي أبي معاذ زيد بن ثابت مالك الشافعي أبو حنيفة أحمد ابن تيمية ابن القيم ابن كثير وأمثالهم كثير. هذا مما علم سبحانه وتعالى، ويعلم سبحانه وتعالى أن يكون هناك مفسدين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إبليس فرعون ابن اليوندي هامان قارون أبو جهل أبو لهب أمية بن خلف كل عبيد على وجه الأرض، شامير رابين ريجن بيدن وعب وتغلب. فالله سبحانه وتعالى أعلم، لكن يقول سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا هو العلم، أعلم ما لا تعلمون، والله يعلم ما يعلمون ويعلم ما لا يعلمون سبحانه وتعالى. ومن أدب الفتية وسوف يمر معنا أن إذا سألت عما لا تعلم أن تقول الله أعلم ولا أتعدل هذا فسوف يأتي. وعلم آدم الأسماء كلها أراد سبحانه وتعالى نفس خصيصة لآدم فعلمه الأسماء كلها. سوف يمر معنا السجود فلا نتعجل، لكن علمه لأنه في تقديم وتأخير في الآية. سوف يأتي السجود بعد الخلق، والآن أتي التعليم والإنذار والمهمة. علم آدم الأسماء كلها. أسماء ماذا؟ علم آدم الأسماء كلها. أسماء ماذا؟ نعم، أسماء البشر والحيوانات والدواب والمخلوقات، كل شيء. قال ابن عباس علمه اسم كل شيء، البقرة والحمار والفرس. فعلمه سبحانه وتعالى كل شيء. هذا الجبل اسمه جبل، وهذه سارية، وهذا مسجد، وهذه شجرة، وهذه زهرة، وهذا ماء، وهذا رجل، وهذه امرأة، وهذا طير، وهذا دابة، إلى غير ذلك من الأسماء. علمه سبحانه وتعالى من تعليمه مرة واحدة. هذا هو الصحيح. وقال ابن كثير يتساءل، هل التعليم شيء لأشياء محدودة في عصر آدم أم بمطلق الأشياء؟ الصحيح أنه علمه اسم كل شيء وذات كل شيء ومعنى كل شيء. هذا هو الصحيح. ففي الصحيحين من محاورة محاجة آدم مع موسى عليهما السلام، أن موسى عليه السلام التقى بآدم فقال له، يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا وخيبتنا؟ موسى جريء شجاع دائم يستفسر. كلمه الله عز وجل فما اكتفى بالمكالمة وهو شرف عظيم، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فهو جريء، وحتى يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لا يصلح لبني إسرائيل إلا موسى، ويقول صلى الله عليه وسلم لعمر أنت أشبه الناس بموسى عليه السلام، ولأبي بكر أشبه الناس بإبراهيم وبنوح، بإبراهيم وبعيسى، وعمر بموسى وبنوح عليهم السلام ورضي الله عن الصحابة. فموسى يصلح لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كما يقول الأول، يقول هم إذا رأوا الرجل المخادع خدعوه أسياد وفجرة عند عدم الصوت، وحمير عند وجود الصوت. يقول سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الحمير الحمار، مثل كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال سبحانه وتعالى مثله كمثل الكلب إن تحمل على يلهث أو تترك يلهث، فلا يقومون إلا بالصوت. ولذلك كان هارون رحيما فيحبوه بنو إسرائيل، يحبه بنو إسرائيل. وموسى كان قويا، القوي الأمين، قوي في جسمه وفي إرادته وفي هيبته وفي سلطته. كان بنو إسرائيل مما ذكر في التفسير إذا غاب موسى يغتابونه في المجال، فإذا وصل سكتوا. قال سبحانه وتعالى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. خرج 40 يوم فعبدوا العجل، فأتى فوجد والصحف معه، فلما رأى العجل ورأى هارون أخذ بلحية هارون وألقى الألواح من يده وكادت تتكسر، وأخذ يجره أمام الناس. فهذا من سؤالاته له الشاهد أنه قال وعلمك كل شيء، وفي الشاهد أنه علمه أسماء كل شيء وذوات كل شيء ومعاني كل شيء، وهي من مؤهلاته لأن يكون خليفة، لأن الخليفة والمسؤول لا بد أن يكون على علم وبصيرة. ولذلك لما اختار الله لبني إسرائيل طالوت، قالوا كيف يكون علينا؟ لما اختاره سبحانه وتعالى عليهم ولم يؤت سعة من المال. انظر إلى بني إسرائيل بالرأس ماليين حتى في القرآن وفي القرون المختلفة، يكون ما عنده بنوك ولا شيكات ولا رصيد، كيف يكون ملك؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ففي العلم عالم، وفي الجسم كذلك طويل يصلح للملك. والحسن من كرم الوجوه وخيره ما أوتي القواد والزعماء. هذا شوف، هذا أمر. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. أتى سبحانه وتعالى بالحيوانات والدواب والعجموات والحشرات وقال الملائكة ما أسمى هؤلاء؟ فسكتوا، قالوا ما ندري. ما اسم الفرس؟ قالوا ما ندري. اسم الحمار؟ قالوا الله أعلم. اسم الشجرة؟ الله أعلم. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ما معنى إن كنتم صادقين؟ إن كنتم صادقين أنكم أولى بالخلافة في الأرض وسكون الأرض من آدم، وإن كنتم صادق أو إن كنتم صادقين أنكم تعرفون أسماء هذه الأشياء، أو إن كنتم صادقين أنكم عالم من آدم، أو إن كنتم صادقين أن عندكم علم مكنون ليس عند آدم، فماذا قالوا؟ قالوا سبحانك ما أحسن الرد. سبحانك تنزيه عن النقص أو عن أن نعترف أو عن أن سؤال اعتراض. سبحانك، وإذا ذكر الله الشرك ذكر التسبيح، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تسبحون لما ذكر التوحيد والشرك، فقالوا سبحانك ما اعترضنا يا رب، تنزه وتقدس اسمك سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا أدب طالب العلم أن يقول لا علم لنا إلا ما علمنا الله والله أعلم، ولا يتسرع في الفتية ولا يفتي بجهل فإنه سوف يخذل ويصيبه من الخذلان والحرمان ما الله به عليم، وتضطرب عليه أموره ويتكدر قلبه وينطفئ نوره ويأخذ ذمم الناس وحجج الناس في كتفه ويكون جسرا إلى جهنم للناس. الناس يتورطون في مسائل الفروج والدماء والطلاق والزوجات والأموال فيأتون إليه فيستحي أن يقول ما أدري، فيقول أرسلها وعلى الله مخرجها، علينا يثور وعليها تدور، فيتكلم بلا علم فيجهل. ولذلك كان الصحابة من أشد الناس حذرا من الفتية، كان يتدافعون الفتية ويقولون كان يتغير وجه الواحد منهم إذا سئل عن مسألة يخاف أن يذلك فيها، فإذا ما عرف فقل لا أدري. يقول علي بن أبي طالب ما أبردها على قلبي إذا سئلت عن مسألة فقلت لا أدري، أنا قل لا أدري. وقيل لمالك وقد سئل عن 40 مسألة فأفتى في 8، وقال في 32 مسألة لا أدري، قالوا نضرب لك أكباد الإبل من العراق وتقول ما أدري، قال اذهبوا إلى الناس وقول لهم مالك ما يعرف شيء. ومن الخذلان كتمان العلم، بعض الناس يحمله الورع البارد إلى أن يكتم الجواب حتى في أسئلة بسيطة، يقول له كم يتمضمض الإنسان الله أعلم، ما أدري، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا كم أركان الإسلام فتح الله عليك، الله أعلم لا أدري. فهذا جهل وهذا جهل، فذاك تكلم بلا علم فجزاؤه النار، وهذا كتم علما يلزم بلجام من النار. والأوسط أن تتكلم فيما تعرف ولا تكتم، وأن تقول فيما لا تعرف الله أعلم لا أدري. هذا مثل. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صفتان، علم بلا حكمة اضطراب، وحكمة بلا جهل يصيبها، وحكمة بلا علم يصيبها جهل. والإنسان يجمع في أصله بين اثنتين، ظلوما جهولا. قال ابن تيمية ظلوما يحكم بلا عدل، جهولا يحكم بلا علم. ولذلك يشترط في الحاكم أن يكون عالما عادلا، ويشترط في المسلم، أقصد العالم، أن يكون عالما عادلا. ولا يجري منكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا، فإن بعض الناس قد يتكلم بجهل ويحكم بظلم، فوجب على الإنسان يكون عادلا عالما، وهي صفتان جميلتان جليلتان. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يا آدم أنبئهم بأسمائهم بأسماء هؤلاء المخلوقات. فقام آدم فسماها تسمية تسمية، سمى الحيوانات والعجموات والجبال والأنهر وكل شيء. فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أعلم غيب السماوات والأرض، هنا حذف المضاف للعلم به، يعني وغيب الأرض. أعلم غيب السماوات يعني وغيب الأرض الذي يغيب عن العيون، عالم الغيب والشهادة لا يعلمه إلا الله، والناس لا يرون إلا لا يعلمون إلا ما يرون، وعلمهم بما يرون ليس علم إدراك، إنما علم مجمل، علم الظاهر. أما الباطن فلا يعلمه إلا الله، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وفيه شرف العلم، وأنه من أعظم المطالب في الحياة، وأن من جلس في حلقة العلم عند أهل العلم جميعا هو أفضل ممن تنفل ومن يصلي ومن يقرأ القرآن وحده، وأن من طلب مسألة ليعمل بها ويرفع الجهل عن نفسه فهو أحسن من أن يركع 70 ركعة. وهذا الحديث عند الطبراني لكن في سنده نظر، أن تعلم علما واحدا أو بابا واحدا من العلم خير من 70 ركعة من حديث أبي ذر. فهذا يدل على شرف العلم، والعلم الشريف هو قال الله وقال رسوله، والعلم له وسائل، لا يكفي القراءة وحدها، ولا يكفي الجلوس عند المشايخ، ولا يكفي حضور الدروس والمحاضرات، بل تجتمع الجميع، التدبر والحفظ والجلوس مع العلماء، ولو كانوا أقل منك علما وبصيرة، فإن الله يمنحك بالجلوس في مجالس الذكر والعبادة فتحا عظيما. حتى يقول معاذ في سكرات الموت: ما كنت أحب الحياة إلا لمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. وكان معاذ يجلس في حلق بعض الناس الذين هم أكثر علما منه وأقل، ليفتح عليه من المعارف، ولأن هذا المتكلم قد يحضر مسائل تستفيدها ما سمعتها أنت. فعلى المسلم أن يحرص على طلب العلم، وأن يقوي علمه ومطالعته، وأن يكون عنده وسائل في العلم، والله قد هيئ الوسائل سبحانه وتعالى. عندنا الآن الكتب محققة ومطبوعة ومنقعة، والشريط الإسلامي أمره عظيم وشأنه جليل، وحاسة السمع تقدم على حاسة البصر، بل الإنسان يفهم بما يسمع أكثر مما يقرأ. والله يقول: وأخرجكم من بطون أمهات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فقدم السمع، فشيء يسمع كثيرا سوف يحفظ. فالله في الحرص على الفائدة والتدبر في الدين، والحرص على مجالس الخير والدروس والمحاضرات أيا كانت، وأيا كان المحاضر، فإنك لن تعدم فائدة، بل قد تخرج من بعض الدروس ب50 و60 فائدة. ذلك لمن أتى بقصد وجه الله عز وجل وطلب ما عنده على ذكر العلم. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون ما تظهرون وما تكتمون في صدوركم وفي سرائركم، والله هو العليم سبحانه وتعالى. وبعد الأذان نكمل الأسئلة. على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. هنا بعض الأسئلة، وأحبذ أيها الإخوة أن تكون الأسئلة عن الموضوع الذي يتكلم فيه، لأن الفتية لها وقت، وهذا يعني لو أن في الوقت متسع لكان هناك مجلس قضايا الأسبوع وتعرض فيها الفتاوى والاجتماعيات والمسائل الحادثة في الساحة كان أنفر، لكن لضيق الوقت حبذا أن تكون أسئلة عن الموضوع الذي يتكلم فيه. الآيات هذه التي تكلمنا فيها وما يدور حولها تكون في الأسئلة، فأنا أعتذر الإخوة من ضيق الوقت، ولأن الأسئلة متشعبة تخرج بنا في أحكام في الطهارة وأحكام في المواريث وفي الطلاق وفي الرضاع، وهذا لسنا بصدد هذه الليلة. الدرس درس تفسير. يقول سبحانه وتعالى، لأنه أقرب شيء للتفسير، ومن عنده سؤال شفوي في التفسير فليتفضل. يقول قوله سبحانه وتعالى: ولا تضربوا لله الأمثال. كيف إذا أراد العلماء أن يذكروا شيئا عن الله يمثلون بمخلوقات، والله يقول: ولا تضربوا لله الأمثال. فعن الآية: لا تضربوا لله الأمثال، أي لا تضربوا له مثلا بالأصنام سبحانه وتعالى، وتجعلون له أندادا، وتضربون من له من أمثلة الأصنام والأوثان. فجل الله وتبارك الله سبحان الله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما إذا ضربت مثلا فتقول: لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى كما قال سبحانه وتعالى هذا أمر. ويقول الأخ: ذكرت أنه ملائكة تقبض الأرواح، فهل هم ملائكة أو ملك؟ الذي ذكر سبحانه وتعالى في سورة السجدة أنه ملك: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فلا أعلم أنه ملائكة، ربما يكون سبق لفظ أو سبق لسان، ولكن نعلم ملك واحدا. أما اسمه فلا أعلم سندا صحيحا لمن قال اسمه عزرائيل. من قال اسمه عزرائيل فليأتنا ببينة، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فشاهدات أو حد في ظهرك. فالاسم إسرائيل لابد من التثبت لأنه ما ثبت في النصوص إسرائيل. يقول: أعد أبيات الزمخشري، يعني يقصد أبيات البعوض: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في جسمها، والعظم في والمخ في تلك العظام، والمخ في تلك العظام المحل، اغفر لعبد تاب من زلاتي ما كان منه في الزمان الأول. هو شاعر هذه أبيات رقيقة لكن ترجم له الذهبي فأتى بأبيات الله قال أبياته رقيقة لا رقيقة رقيقة لا رقيقة مات شيخها بالنظر شيخ الزمخشري قال وقائلة قالت لماذا تساقط منك الدمع سمطين سمطيني فقلت هو الدر الذي كان قد حشى به مضرا اذني تساقط من عيني هذه أبيات الرقيقة أما الرقيقة فأبيات البعوضة هو عالم العلماء إذا اجتهدوا في العلم ضعف شعرهم هل هناك أحد له سؤال نعم الكشاف كتاب للزمخشري وهو يحمل الاعتزال في طياته وفيه حيات وعقارب مبتدع الرجل مبتدع ويحمل بدعته ويؤيدها في كل مقالة لكن فيه فوائد بلاغية وبيانية ونحوية واستطرادات طيبة فناخذ ما فيه ونتقي حياته وعقاربه لا تلبغنا نعم هذا كان هناك درس قبل أشهر اسمه المحاجة أو حوار ساخن بين آدم وموسى عليهم السلام أجابه آدم لما قال له موسى خيبتنا وأخرجتنا من الجنة أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال أنت موسى الذي كتب لك الله التوراة بيده وكلمك أتلومني على شيء قد قدره الله علي قبل أن يخلقني ويقول له في رواية أخرى بكم رأيت الله عز وجل قدر علي ذلك قبل أن يخلقني فما كان الجواب قال بأربعين سنة قال أفتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال صلى الله عليه وسلم أبو القاسم رسولنا صلى الله عليه وسلم قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى يعني غلبه هذا هو الرفض وهو فيها تفصيل وهناك درس اسمه موقف أهل السنة بين الجبرية والقدرية لأنهم يستدلون بهذا الحديث نعم سواء كان الذي نراه أزرق أنه هو السماء أو سطحها أو الله أعلم إنما نقول هناك سماء وهم لا ينكرون هذا فما أدري قد يكون هذا صحيح أنه لجة من ارتفاع السماء أن يصبح الجو أزرق وهذا يمكن صحيح والقرآن لم يثبت أن ما نراه شيء أو شيء فإذا أتوا بعلم ليس في القرآن ولا يعارض القرآن فلا بأس أن نقبله لأنه علم وصل له نعم نعم كما تفضلت هذا واحد لأنني سئلت قبل قليل ملك الموت هم ملائكة أو واحد وصفانه واحد لكن المساعدون صحت بأل حديث أنهم ينزلون ملائكة معهم حنوط كما في حديث البراء عند أبي داود بسند صحيح وغيره من الحديث ينزلون على المؤمن وينزلون على الكافر والفاجر مع أولئك حنوط وهؤلاء معهم كذلك يأخذونها بالتي أحسن الحديث ويقول سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقت الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون فدل على أن الملائكة يعني هناك ملائكة يساعدون لكن لا يسمون ملائكة الموت هم معاونون نعم نعم إني جاعل في الأرض خليفة بعيد هذا الاستدلال به في الصورة والله لا يسأل أحدا من خلقه سبحانه وتعالى هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا وما اتخذ سبحانه وتعالى معاضدا ولا مشاركا ولا مساعدا ولا معاونا ولا يستشير أحد وينفذ أمره متى شاء بأي هيئة شاء وبكيفية شاء لأن له النفوذ المطلق فهذا لا يستدل به أبدا فهو سبحانه وتعالى ذو الكلمة النافذة تبارك وتعالى نعم لا يصح لأن لفظ عزرائيل ليس بذلك في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم عزرائيل اسم اشتهر بين الناس اسم الملك الموت اشتهر ولا يصح أنه قال لمن صورتك لآدم إنما صح أن محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لجبريل أنني سورتك التي خلقك الله عليها، فصوره الله في 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق إلى المغرب، فأغمي على رسولنا وصعب عليه الصلاة والسلام حتى استفاق وقد رش بالماء صلى الله عليه وسلم، أو استفاق بعد فترة. وهذا 600 لم يستخدم جبريل منها في تدمير قوم لوط 4 قرى فيها 600,000، لم يستخدم إلا جناحا واحدا. ويوم أتى لتعذيبهم بدأ من أول القرى من المتفكات قبل الوديان والجبال بمسافة أخذها من تحت الأرض حتى رفعها بما فيها من جبال وأودية وأناس وبيوت حتى رفع إلى السماء الدنيا. وفي بعض الألفاظ الصحيحة أن الملائكة سمعت صياح ديكتهم ونداح كلابهم ثم لطب بهم الأرض. أحد الخطباء سمعته في شريط يقول جبريل قائد الفرقة الثامنة والثلاثين الكمندوز المتخصصة في النفس والإبادة، وهذه لا بأس بالإشراكات لكن تكون في حدود المعقول، التخاطب مع الملائكة والرسل يكون في حدود الأدب. ومن أحسن ما يتكلم في هذا المبارك سوري صاحب الرحيق المحسوم، له كلمات مشركة لا تخدش بالأدب، مثل أن يقول أبو بكر في السيرة يعلن سياسة حكومته الجديدة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، نقل الجثمان والصلاة ومجلس الشورى، الرسول صلى الله عليه وسلم في ساعة الصفر في بدر، عمر بن الخطاب يلقي كلمة أبي بكر. فالأسلوب العصرية الأساليب العصرية لا بأس باستخدامها لكن بشرط ألا تسيم على أدب، مثل ما فعل بعض الخطباء يقول في بدر اتصل عليه الصلاة والسلام مباشرة بالله تركي، قال فأتاه النصر 1000 من الكمندز فنزلوا في بدر. هذا فيه شيء من الإساءة والجرح للكتاب والسنة، لا بد من الوقار ولا بد يعني لا بد باستخدام الأساليب العصرية. نعم. يقول الأخ هل يصح أن السؤال أين توجد السماوات السبع وأين توجد هي؟ أما هل يصح لك أن تسأل أين توجد السماء السبع ولك أن تسأل في ذلك، وأما أين توجد فنفكر في هذا إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، إما توجد في جزر القمر أو فيها ملايا هي فوقنا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، انظر تجد آياته في كل ما يدري بها حكم الحكيم ويبصر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فوق. نعم. أي على رضيم تبقوا، يقول أهل الهيئة والجنود أنها طبقات بعضها فوق بعض، والله أعلم لكن نسمع منهم هذا الكلام. نعم. وماذا تقول قدرية؟ لا، هم يقولون في الأرض الجنوزية ما هم بالقدرية، يقول الأرض طبقات بعضها فوق بعض، أما هؤلاء فيقولون سماوات مثل ما ذكر سبحانه وتعالى. ثم استطاعت، يقول سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فهم ما يستطيع أحد أن ينفذ من السماء هذا الجرم أبدا. وترى صيحاتهم وتصويلهم وضجتهم ورجتهم عندنا قريب هنا، القمر إذا سافر 8 أيام أقول له هذه تضرب بالصواريخ من الأرض 8 أيام، كلما ضربها صاروخ وارتفعت أتاها صاروخ آخر يضربها 8 أيام بسرعة الضوء، وبعد 8 أيام تصل إلى القمر. هو القمر هذا بعيد عن السماء كل البعد، فلك يدور في المعمورة يدور كالكرة، ولما وصل القمر دار الأرض كأنها القمر كذلك في جهة من جهات السماوات، لأن الأرض لا تساوي، يعني ذكرها سيد قطب نقلا عن كريسي ميرسون في كتاب الإنسان لا يكون وحده نسبة من النسب على الأرض. ربما معنا على بعض الإخوة طلبة العلم من أهل الجيولوجيا والهندسة وأهل التخصصات يعرف كم نسبة الأرض على السماء، 1 على كم، ربما يجيب بعض الإخوة. هذا هو نعم، لكن بالنسبة إلى السماء ملايين الملايين، فهم يرونها، ولذلك الأرض يقولون تدور، ولا نمنع أن تكون تدور أو لا تدور، بعض أهل السنة يقول لا لا تدور، وألفوا فيها رسائل لا سواء تدور أو لا تدور فبحكمة الباري سبحانه وتعالى، بل إذا دارت من أعظم حكمة وصنعا وبصيرة من أن لا تدور، والله لا يسألنا يوم القيامة هل تدور أو لا تدور، إنما نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، سواء دارت الأرض أو لم تدر فنحن آمنا بالله. لكن العجيب أنها كلها كتلة من الكرة في الهواء، ما يمسكها شيء. بعض الناس يستدل من العوام، إمام مسجد جزاه الله خير مجتهد بالخير، قال كذب أهل الجيوجية وأهل الهيئة الذين يقولون تدور الأرض كذبوا على الله، والله منذ خلقني الله وأنا في هذه القرية ما دارت لي. وهذا رد منطقي، هكذا تكون الردود. انظر إلى الرد متعوب عليه. أحد له سؤال؟ نعم نعم. أي الحياة؟ لا كذبوا، وما قال بهذا أحد بما أعلم، بل علماء الهيئة يقولون كل شيء منفصل حتى السماوات، وما قالوا هذه الوسطى بل هذه أرض وهو جرم، وكلها مجرات، هذا الكون يجور في مجرات، المريخ وعطارد والمشتري والشعراء التي هي أبعدها وغيرها كلهم في فلك يسبحون. يقول النابغة الجعدي: أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرة، فالمجرة نهر في السماء فيه مجموعات هائلة من النجوم، ملايين الملايين تجري وتكتشف كل حين، والعلم يكشف هذه المجرات وهذه المخلوقات، والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.